السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما وهدى وتوفيقا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كنت أستعرض قبل أن نبدأ الحلقة بعض الأسئلة الواردة منكم في صفحات البرنامج وفي صفحاتي، فوجدت أن عددا من الإخوة سأل حقيقة في عدة رسائل حول أحكام صلاة النافلة، فيسأل عن كيفيتها، عن فضلها، عن أوقاتها، فأنا سأذكر شيئا من ذلك لأن صلاة النافلة متنوعة، فسوف أحاول أن أعطي مختصرا حتى أيضا لا نضيق على الإخوة ممن يتصلون الآن. صلاة النافلة مدحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثنى عليها، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا ثوبان، عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. فمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة الصلاة عموما، سواء كانت صلاة مفروضة وهي بلا شك هي الأفضل، أو كانت صلاة نافلة كالصلوات التي سأتكلم عنها الآن. وكذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، إلى آخر. فالأحاديث الواردة التي جاءت في فضل الصلاة أحاديث متنوعة كثيرة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعين بإقامة الصلاة في تقربه إلى الله جل وعلا. بل يقول بلال رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر، يعني إذا ضاق عليه أمر أو أكربه أو أهمه أو غمه، فزع إلى الصلاة، كبر وصلى. وربنا جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلوات النافلة تتنوع، أفضلها أن يصلي الإنسان الوتر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، رواه الترمذي. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. والأحاديث في فضل الوتر كثيرة، أقلها أن يصليها ركعة واحدة، وأكثر ما صلاها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه 11 ركعة أو 13 ركعة. فلو صلاها بعد العشاء مباشرة ركعة واحدة أو 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 أو 11، أو صلاها قبل أن ينام، أو صلاها قبل أن يؤذن الفجر، كل هذا يعتبر وقتا لها ولا يحافظ عليها إلا مؤمن. فإذا صلاها واحدة كبر وقرأ الفاتحة وسورة قل هو الله أحد، ثم أتم صلاته على ما هو معلوم. وإذا صلاها ثلاثا صلى ركعتين ثم سلم منهما، ثم قام بعد ذلك إلى صلاة ركعة لوحدها، وكذلك بقية الأعداد لو صلى 5 أو 7 إلى آخره. هذه صلاة الوتر وهي أفضلها. من الصلوات الفاضلة أيضا صلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا ذر وأبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهم. فقال أبو ذر، بل كلهم قالوا في وصف ما أوصاهم به عليه الصلاة والسلام، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بركعتي الضحى، فأقلها ركعتان وأكثرها على قول بعض العلم 8 ركعات. فيصليها الإنسان ما بين إذا أشرقت الشمس، مثلا الساعة السادسة، مثلا لو كانت الإشراق على الساعة السادسة فيبدأ بعد الإشراق بربع ساعة أو ب16 دقيقة، يعني 4 درجات فلكية بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وينتهي وقتها قبل أذان الفجر ب9 دقائق أو 10 دقائق. هذه أيها الأفاضل هي صلاة الضحى، وجاء فيها فضل من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين يعني صلاة الرجاعين التوابين. فيكفي أنه عليه الصلاة والسلام مدح مصلي الضحى بأنهم أوابون رجاعون إلى الله جل وعلا. هذا أيضا في فضل صلاة الضحى. كذلك من النوافل التي ورد فضلها قوله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. ما معنى هذه النوافل؟ أن يصلي ركعتين قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. فهذه اسمها صلاة الرواتب، يعني أنها مترتبة مع صلاة الفرائض. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. عبد المجيد ولا من؟ عبد المجيد، وأنا أعتذر، يبدو أنك تنتظر من زمان. تفضل عبد المجيد. السلام عليكم. يا مرحبا عبد المجيد. وعليكم السلام. يا مرحبا يا عبد المجيد، الله يحييك. الله يحبك في الله يا شيخ. الله يجعلنا وياك من أحبابه يا ربي. يا شيخ، بس أنا كان عندي استفسار، أنه قلت تعلق على موضوع أنه في بعض الناس المراهقين وكذا، لما يفتحوا اليوتيوب ويتفرجوا على المعتقدات، بعض المعتقدات اللي يمكن تكون، يعني أنت عارف مثلا اللي مثل الإلحاد كبير مثلا، أو يعني بعض المساجد على القبور. أحسنت. يعني أعرف ناس كثير يعني اتجهوا فكرهم أو حولوا فكرهم غلط، أنه اليوتيوب مسألة مهمة، يعني فلازم التحري. أحسنت. تنقية الأشياء اللي يشوفوها. أحسنت عبد المجيد. يعني هم ينظرون إلى، هم قليلو العلم أصلا في العلوم الشرعية، ومع ذلك ينظرون إلى أشياء تتكلم في عقائد أخرى ونوع من البدع، وبالتالي يتأثرون لأن ما عندهم حصانة أصلا. هذا قصدك؟ نعم، فهذا أمر خطير جدا. صدقت عبد المجيد. وهذا يعني أرجو أنك تعلق الموضوع هذا، لأنه أمر مهم. أبشر ولدي، يعني أبشر ولدي، بيض الله وجهك، وهو موضوع في غاية الأهمية، سأتحدث عنه بالتفصيل الحين. الله وشكرا. الله يجزيك خير عبد المجيد. عبد العزيز تفضل، الله يحفظك. تعطوني فرصة جاوب عبد المجيد بس تكفى. أما بالنسبة لقراءة المعتقدات الأخرى قبل أن يمتلئ الإنسان من العقيدة الصحيحة، فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى خلل في معتقداته ويلتبس الحق بالباطل عليه. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما أقبل إليه عمر رضي الله تعالى عنه، لما أقبل عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصحيفة كتبها من التوراة، يعني عمر جلس مع رجل يهودي، وذلك اليهودي حدثه ببعض الأمور الموجودة في التوراة، بعض يعني ما فيها من مثلا حكمة أو توجيه أو نحو ذلك. وأنتم تعلمون أن التوراة والإنجيل جرى فيها تحريف، وبين الله تعالى ذلك في كتابه، لكن هذا التحريف لم يطلها كلها 100%. لذلك الدليل أنه لم يطلها 100% أن الله تعالى يقول في كتابه: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يحتج عليهم ببعض ما ورد، ما جاء، ما بقي في التوراة من أشياء صحيحة. وكذلك في صحيح البخاري لما جاء اليهود إلى نبينا عليه الصلاة والسلام برجلين قد زنيا عندهم، قالوا احكم بيننا، قال: ما تجدون حكمهم في التوراة الزاني؟ قالوا: أن يسود وجهه ويطاف به. فقال: أتوا بالتوراة. فأتوا بها وجعلوا يقرؤون، وغطى ذلك القارئ الآية التي فيها حكم الزنا الرجم. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان رجلا عالما من علماء اليهود، فأسلم، قال: يا رسول الله، مره فليرفع أصبعه، يرفع يده، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فهذا دليل أنه بدل وحرف التوراة والإنجيل، لكن بقي فيها شيء يسير لا يزال يشهد لنبينا عليه الصلاة والسلام بالصدق. الشاهد أن عمر طلب أن يكتب له بعض هذه الحكم، فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى عليه الصلاة والسلام محاها وغضب، وقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني عندكم شك يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الكتاب العظيم أنزله الله تعالى إليه وأوحى الله تعالى إليه السنة المباركة، سدت جميع الأبواب في التلقي إلا من هذا. نعم، معنا عبد العزيز أو عبد العزيز تفضل، الله يحفظك. عبد العزيز، طيب، أو حسن، عفوا، حسن تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد الله يحفظك، نريد توجيه شرعي في كيفية تعامل المجتمع مع أخطاء المشايخ والعلماء. يعني هل خطأ الشيخ أو العالم يكون مبررا لعامة الناس أن يقتح وينقد حتى أحيانا في شخص الشيخ أو العالم أو في علمه، حتى أصبح الآن فاكهة المجالس الحديث في المشايخ والعلماء بطريقة سلبية. نريد توجيه شرعي يا شيخ، جزاك الله خير على هذا الموضوع. أحسن، بيض الله وجهك يا حسن، وبإذن الله أن يتحدث عن هذا إن شاء الله. أما بالنسبة للأخطاء التي تقع من أهل العلم فهي ثلاثة أقسام: إما أن تكون أخطاء أن يسوق قولا لأهل العلم وغيره يرجح غيره، مثال لو تكلم شيخ عن مثلا صلاة المسافر ثم قال إن المسافر يجوز لو بقي 5 سنوات أن يقصر ويجمع على اعتبار أنه مسافر، فجاء شيخ آخر وقال هذا الكلام باطل ولا يصح، فهو ينبغي أن يتكلم عن القول نفسه أنه قول صحيح أو ضعيف أو تؤيده الأدلة أو لا، ولا يجوز له أن يبدأ يقع في ذاك العالم ويقول ولا يقول هذا الكلام إلا جاهل إلا إنسان لا يعرف العلم. من قال لك هذا قول قال به بعض العلم وله دليله؟ هذا القول الأول أن يكون عالم أو شيخ قال قولا خالف فيه غيره، فينبغي أن يتأدب العلماء بعضهم في بعض. الأمر الثاني أن يكون فهم كلام الشيخ خطأ، أن يكون فهم كلام الشيخ خطأ، كأن يتكلم مثلا في مسألة فقهية تتعلق مثلا بالصلاة أو تتعلق بأحكام الزواج أو تتعلق بأحكام الرضاع، فأحيانا مع سرعة الكلام أو مع اختصاره له أو ربما أحيانا مع كثرة المتصلين يضطر إلى أن يسوق الكلام بإجمال فلا يفهمه أحيانا بعض الناس، أو ربما يفهمه بعض العلماء لكن عامة الناس لا يفهمونه فيسيئون به الظن، هذا أمر آخر. الأمر الثالث أن يكون وقع في خطأ حقيقي، مثلا فهذا التعامل معه هو أن ينصح أن يوجه أن يذكر بالحق أن يدل عليه، أما أن يقع في عرضه وفي دينه ويتنقصونه ويتنقلون ذلك فهذا لا يجوز. يقول طيب عطنا أم أيمن مدام فرنسا، تفضل أم أيمن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. مرحبا أم أيمن. عندي سؤال. اتفضل يا أم أيمن. من رمضان اللي تعدى نقرأ في القرآن، ختمت القرآن، يعني ختمته بالسمع لأن من نقص شوية في اللغة العربية، ما نقراش بالجدال اللغة العربية. أنت تقرأينه من الترجمة؟ لا، بالسمع. تستمعين إليه كاملا. نستمع إليه كاملا واختمته. هل يجوز ولا لا؟ نعم يجوز لك ذلك، لكن الأفضل أن تقرأيه. يعني أم أيمن لو أنك شغلتي أقصد ترددي معه مثلا إذا قرأ القارئ قل هو الله أحد، تردين وراء قل هو الله أحد، الله الصمد الله الصمد، حتى يكون لك أجر التلاوة. وردد. ممتاز، خلاص وردد ونقرأ من المصحف. ما شاء الله ممتاز يا أيمن، وأنت لك أجرك ما دام أنك ترددين تقرأين، فإن شاء الله تعالى لك بكل حرف حسنة، وهذا يعينك أيضا على إتقان القراءة. ولو كان بين يديك مصحف، أمامك مصحف وأنت تستمعين، فهذا جيد أيضا حتى يعينك على يعني معرفة الأحرف. بالمصحف ردنا نقرأ بالمصحف ونسمع القارئ. ماشي. تبارك الله، ممتاز ممتاز. سؤال واحد آخر يا شيخ. عندي صديقتي تصلي وما تكبرش، هل يجوز ولا لا؟ ما تكبر أي تكبيرة؟ التكبير الذي بين أي تكبيرة يعني تكبر فقط للإحرام الله. يعني هل هي تكبر فقط التكبيرة الأولى الإحرام الله أكبر وبقية الركعات لا تكبر؟ مرة واحدة للإحرام. مرة واحدة تكبر فقط مرة واحدة. تكبر فقط للدخول في الصلاة فقط. ثم بعدين لما تريد تركع ما تقول الله أكبر. لا، ما تقول الله أكبر. التكبيرات هذه بعض العلماء يقول سنة وبعضهم يقول واجب، فانصحيها بأن تكبر. أهم شيء تكبيرة الإحرام التي هي بداية الدخول في الصلاة، هذه الركن. أما التكبيرات الانتقال ما بين سجود وركوع ورفع فهذه بعض العلم يقول سنة وبعضهم واجب، والأصل أن تلتزم بها، لكن صلاتها صحيحة إن شاء الله ما دام أنها اختارت القول بأنه سنة. بارك الله فيكم أيمن. أخي وليد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا وليد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله نحبك في الله. الله يجزيك خير وحبك الله أحبتني فيه يا وليد. طيب يا شيخ، واضح جدا أن امرأتك صغيرة، بس أبي أسألك، أنا أتفرج على كرتونات يابانية. إيه. وهي طبعا تحتوي مسيك. هي مسابقة لعمل أفلام كرتون. لا أفلام يعني يكسبون منها فلوس. اي أنا معك، يعني أنت تعمل أفلام كرتون ولا تدبلجها؟ لا لا مو بأنا، مو بأنا يعني أفلام يابانية تابعها أنا. أفلام يابانية، عفوا فهمت أنك تقول كرتونية، أفلام مدبلجة يابانية. أيوة. هذه فيها يا وليد نساء متبرجات وفيها معازف وفيها أيضا ربما يعني بعض المفاهيم والأفكار التي يعني تضر. أي طبعا كرتونات يعني رسوم بس ما هي نساء. هي أفلام كرتون. أيوة كرتون. ليست أفلام حقيقية، نساء حقيقيات. لا إذا كان كذلك لا بأس، لكن إذا جت الموسيقى أخفض الصوت. طيب والله ما أخفي عليك يعني أنا استمتع بالموسيقى شوي. لا إذا جت الموسيقى خلي الريموت كنترول معك أخفض الصوت. جزاك الله خير. الله يحفظك يا وليد. وين انشغلت يا وليد بشيء آخر أحسن فهو أفضل بلا شك، لو انشغلت بقراءة قرآن أو طلب علم أو كذا فهو أفضل، لكن هذه تعتبر من ضمن المباحات ما دام أنها أفلام كرتونية فهي تعتبر من ضمن المباحات، وبشرط ألا يكون فيها فكر معين يوجه بفساد أو نحو ذلك. بارك الله فيك. أنا طيب عطنا عمر، تفضل عمر. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا عمر. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا الله. أخوي عنده أرض باعها ومر عليها الحول ويبغى يزكيها وهو مديون، هل يحق لها أنها يعطيها أخوي الثاني مثلا يبغى يتزوج يعطيه الزكاة؟ نعم نعم يجوز أن يعطي لأخيه الزكاة ما دام أن أخاه محتاج إلى زواج أو دراسة أو سداد دين أو نحو ذلك، حتى لو أنه مقتدر أخوي الثاني أنه يأخذ قرض ما في مشكلة. إيه حتى لو لا ما يجب عليه يأخذ قرض ما دام أنه الآن عاجز يسدد أمور زواجه فيجوز أن يعطيه من الزكاة. الله يجزاك بارك الله فيك يا عمر، الله يحييك. في بس ملاحظة يسيرة بالنسبة لكلام الأم أيمن، بالنسبة لكلام أم أيمن، يعني عدد من الإخوة والأخوات المقيمين اليوم في أوروبا من العرب، يعني هم يصلون الآن بالملايين في أوروبا، فعدد منهم الآن هم الجيل الثاني والجيل الثالث، فكان آباؤهم لما جاءوا يتقنون اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثا، لكن لما جاء الجيل الذي بعدهم أبناؤهم ودرسوا في مدارس البلدان التي يسكنون فيها بدأت اللغة الأخرى تطغى على لغتهم الأصلية، فصاروا بعضهم فقط يتحدث العربية لكن لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب العربية، ثم جاء الجيل الثالث فضعف عنده حتى الحديث باللغة العربية. لذلك أنا أوجه حقيقة إخوتي جميعا المقيمين في الدول الغربية إلى أمور، منها أولا أن يلتزم الأهل في البيت أن يتحدثوا اللغة العربية، وإن كانوا مثلا بوسنويين يتحدثوا اللغة البوسنية، إن كانوا صوماليين يتحدثوا اللغة الصومالية ونحو ذلك، أن يلتزموا باللغة الأصلية حتى تنشأ الأجيال مرتبطة بالبلدان الإسلامية أصلا التي جاءوا منها مع إتقانهم للغة البلد لأنهم يدرسون في المدارس. الأمر الثاني أن يشجع أبناءه على الكتابة والقراءة باللغة العربية فهي لغة القرآن وهي أشرف اللغات. أم يوسف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم يوسف. يا شيخ الله يحييك يا أختي، الله يعطيك العافية. الله يجزيكم خير أم يوسف، بارك الله فيك. الله يخليك شيخ، بس عندي استفسار أو عندي استفسارين بالأصح. اتفضل. الاستفسار الأول يا شيخ بالنسبة حق إزالة الشعر بالليزر من الجسم، هل هو يعني بحكم الشرع جائز أو في يعني إذا كان الشعر طبعا ليس شعر الحاجبين، أنت تسألين عن شعر الجسم؟ لا عن شعر الجسم. نعم. مناطق يعني الحلال طبعا. أي نعم، إذا كان ليس منطقة العورة تزيله طبيبة أو ممرضة لا بأس في ذلك، أما إذا كان منطقة العورة فالمرأة تزيله لنفسها إذا استطاعت، أو لا يجوز لها أن تكشف عورتها لأنه ليس أمرا في غاية الضرورة، ليس مثل الولادة أو نحو ذلك. جزاك الله خير الشيخ. والسؤال الثاني بالنسبة حق الحاجبين، يعني نعرف أن منهي عن أنه النمص، بس أي. بالنسبة حق لو كان الحاجبين متلصقين في فوق منطقة الأنف أي. وفي بداية الحاجب هني يعني في بداية الحاجب الشعر طويل، هل يجوز القاس؟ طبعا أم يوسف الذي فوق الأنف اللي يصل بين الحاجبين اللي فوق الأنف يجوز أن ينتف أو يحلق لأنه ليس من الحاجب، الحاجب هو الشعر النابت على العين، أما النابت على فوق الأنف فهذا ليس من شعر الحاجب يجوز إزالته، فإذا كان هناك شعرة محددة أو شعرتين تؤذي العين فقصت جاز ذلك. أما القص أما شعر طويل بيكون على فوق يعني إذا كان مؤذيا جاز أن يقص بالمقص إذا كان مؤذيا. أما إذا لم يكن مؤذيا فالعبث به بالمقص لا يجوز لها ذلك. بارك الله فيكم يوسف. طيب أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد تفضل. خالد معنا خالد ولا جاوب لي سؤالين بس من التويتر. تكلمت في البداية عن صلوات النوافل لأن الأسئلة كثيرة حولها فذكرت صلاة الوتر وذكرت صلاة الضحى وذكرت صلاة الرواتب منها نوافل ذوات أسباب مثلا تحية المسجد إذا دخل المرء إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه تجوز في أي وقت حتى في أوقات النهي عن الصلاة لأنها ذات سبب مثل ركعتي الوضوء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بلالا عن أنه سمع صوتا عليه في الجنة قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين فهذا أيضا مما يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هناك من ذوات الأسباب صلاة الاستخارة وهي في حديث جابر الذي رواه مسلم أنه إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن كذا وكذا أن زواجي من فلانة أن شرائي لها السيارة أن سفري إلى آخرة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعجل إلى آخر الدعاء الوارد في ذلك يدعو الله تعالى إما بعد نهاية الصلاة أو الأفضل بعد نهاية التشهد يعني يصلي ركعتين إذا قال إنك حميد مجيد ما بين التشهد إلى السلام من الصلاة يذكر مثل هذا الدعاء فهذا أيضا له فضله بلا شك وهو أيضا من صلوات النافلة. هناك صلوات نافلة ليست ذوات أسباب وليست صلاة راتبة بمعنى أنه إنسان مثلا يسمونها النوافل المطلقة إنسان مثلا يعني في الحرم أو جلس فارغا أو حدثته نفسه بمعصية فقام وصلى ركعتين لله هكذا هذه تسمى صلاة نافلة مطلقة وهو بلا شك أنه مأجور عليها في العموم. أختي سارة السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم يا رب بارك الله فيكم. يا شيخ احنا خمس بنات عاملين جروب بالواتساب نرسل صفحة من المصحف كل يوم نرسل 10 صفحات ونقراهم ما ندري يعني ايه يعني تعتبر هذه يعني انا رأيت ان بعض مشايخنا نهى عنها لكن إذا تأملت وجدت أنها من التواصي على البر والتقوى كما نتواصى مثلا نذكر بعضا بصلاة الضحى نوقظ بعضا لصلاة الفجر نوقظ بعضا لصلاة الوتر آخر الليل نذكر بعضا مثلا بأوقات الدعاء المجاب كساعة يوم الجمعة ونحوه كذلك هنا هذا من التواصي على البر والتقوى ولا بأس به إن شاء الله تعالى يعني ما نعتبر منها جرات للمصحف ولا ما تعتبروا إن شاء الله بالعكس اللي أنتم يعني هذا من التواصي على البر والتقوى وأيضا الواحدة هي لن تلتزم بها العشر يعني أحيانا ربما قرأتها العشر وقرأت أيضا أشياء أخرى كأن تراجع حفظها السابق أو تقرأ سورا أخرى فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا من التواصي على البر والتقوى. بارك الله فيكم. عبد الله تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. والله لي زمان اتمنى اني اتكلم معك. الله يحفظ. الحمد لله اني تكلمتك. ما عندي سؤال. تفضل عبد الله. فسؤالي يقول انا ساكن في مخيم لاجئين في النرويج. اي فعندنا يعني ما شاء الله يعني في ناس يجيبون اكلات من السويد وكذا. اي عندنا كمان في دكاكين قريبه عندنا يبيعون يعني لحوم وكذا يقولوا انها حلال مكتوب عليها حلال بس انا ما انا جدار انها حلال ولا لا يعني. اي فانا دائما اشك فيها بس لازم في لحومات دي من السويد فيها ما شاء الله حلال فيها يعني دكاكين عربيه وكذا. اي فهل استطيع ان اشتري الدجاج او اللحوم اللي هنا واقول بسم الله واكلها؟ نعم يجوز لك ذلك هو من طعام اهل الكتاب ان وجدت غيره مما ذبحه المحلات الاسلاميه. في سمك. اي لا تلزم تاكل سمك دائما إذا كان وجدت غيره مما تبيعه المحلات الإسلامية فافعل ذلك كل منه. أما عبد الله إذا لم تجد ف فالله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما دام أنه من طعام الذين أوتوا الكتاب فلا بأس عليك أن تأكل إن شاء الله. وأسأل يعني الله ضروري أروح للسويد واشتري منها من هنا؟ لا يجب عليك أن تتكلف ذلك، تأكل ما تيسر ما دام أنه قريب. إن أكلت من المحلات الإسلامية فهو أولى، لكن هذا الطعام الذي يعني يذبحه أهل الكتاب وأنت غير مطلع على كيفية الذبح، فالأصل السلامة، وهي فتوى لجمع مشايخنا، فلا بأس عليك في ذلك إن شاء الله. وأسأل الله تعالى أن يعني يسوق إليك الخير، وأن يرزقك بإذن الله تعالى أسرة طيبة وذرية صالحة بإذن الله. أنتم في المخيم يبدو أنكم يجهزونكم للخروج إلى خارجه لإقامة يعني في شقة أو كذا، ولا لا يا عبد الله؟ حصلنا الإقامة لكن الحمد لله يعني منتظرين يعني البلدية تسكننا بيت، لكن فأتمنى أنك تدعي للزوجة الصالحة. أسأل الله أن أتمنى أن يتزوج. أسأل الله. وبعدين عبد الله احرصوا، أنتم يبدو في المخيم في عرب وناس غير مسلمين وكذا، ولا نعم لا؟ نعم طيب احرصوا جميع الأجناس يعني. احرصوا عبد الله على أن تعطوا صورة طيبة عن المسلم في تعاملكم معهم، في صلاتكم، في قراءتكم للقرآن، في دعوتهم إلى الخير. ربما أن الله تعالى جاء به من بلده البعيد إلى النرويج وجمعك وإياه لأجل أن يكتب هدايته على يدك، من يدري، ربما أن الله تعالى قدر هذا. فأنا أوصيك عبد الله أن يعني تبذل ما تستطيع في سبيلي يعني أن يهتدي على يدك، وأن يكون له تأثير نحو ذلك. أسأل الله أن يعني يمن علينا وعليك أن نصبح من الدعاة الصالحين يا رب العالمين. ابشر يا شيخ، ابشر إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك عبد الله، وبلغ سلامي الإخوة عندكم جميعا، الله يحفظ. إبراهيم تفضل. إبراهيم طيب. هذا يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة للمسح على الخفين إذا كان الإنسان لبسهما بعد طهارة لكن نسي متى المدة التي لبسهم فيها، المسح الخفين يجوز بعد لبسهما يوما وليلة، بمعنى أن يمسح عليهما 24 ساعة يوم وليلة. هاي إبراهيم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا يا إبراهيم. الله يسعد أوقاتك. الله يحفظك. لو سمحت يا شيخ أنا بدي أسألك بالنسبة لاستخدام مزيل العرق وجل الشعر والعطر، تعرف بيحتوى على نسبة من الكحول، فالواحد إذا استخدمه بعد ما توضأ بينقض وضوءه ولا لا؟ لا ينقض وضوءك. هذا الذي يستعمل في الإبطين ونحوه، في الإبطين وجل الشعر، ما في بأس. وأيضا الكحول الذي فيه، ترى عبد إبراهيم، أحيانا ليس هو الكحول الذي يستعمل أساسا في المسكرات، يعني بعض الناس ما يتبين له ذلك. الكحول تعلم أنه إيثيلي وميثيلي كما يقول يعني أهل الكيمياء، فأحدهما هو الذي يستعمل في المسكرات، وهناك أنواع أخرى من الكحول هي غير مسكرة أصلا لكن تسمى كحول، فلو استعمل وبعضها يستعمل في مزيلات العرق وفي العطور ونحوه فلا بأس عليك إن شاء الله تعالى، وهذا لا ينقض طهارتك. جزاك الله خير. الله يطول. بارك الله فيك يا إبراهيم، مرحبا بك. الله يحييك، الله يحفظك. بالنسبة لي أعطوني بس شباب فرصة أكمل سؤالي بجوابي. بالنسبة لي المسح الخفين يجوز يوما وليلة للمقيم، بحيث أني أنا مثلا وأنا مقيم لو توضأت ولبست الخفين الساعة مثلا 10 صباحا ثم أذن لصلاة الظهر 12:00 فتوضأت ومسحت عليهما ونحن يوم سبت، هنا بدأ المسح الخفين، بدأ حساب الوقت، ينتهي غدا 12:00 في يوم الأحد. فإن كنت مسافرا ومسحت يوم السبت 12:00 فيستمر معي من السبت إلى الأحد، هذا يوم، من الأحد إلى الاثنين اليوم الثاني، من الاثنين إلى الثلاثاء هذا اليوم الثالث، يستمر 3 أيام، يجوز لي أن أمسح عليهما. هذا في مسألة المسح على الخفين، كيفية المسح أن يفرق أصابعه ويبدأ من أول قدمه حتى يجاوز الكعبين، وهذا على قول بعض العلم، لأنه لم يرد نص صريح عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عن كيفية المسح، لكن هذا ذكره بعض الفقهاء. يقول فضيلة الشيخ في الشات، أحيانا أدخل بعض المواقع التي تتكلم بغير بلغة لا أفهمها، هل يجوز أن أتحاور معهم؟ طبعا أنت ابني ما دام ما تفهمها كيف بتتحاور معهم؟ لن تستطيع، يعني واحد دخل لغة فرنسية والإنجليزية وهو لا يدري ما هو مكتوب كيف يتحاور؟ إنما يجوز أن تكتب شيئا، بمعنى مثلا واحد كتب عن مثلا محاسن الإسلام، أن الإسلام مثلا حرم الخنزير لأن الخنزير ضار، وحرم الخمر لأن الخمر ضار وكذا، وأخذ هذه المقاطع أبو 4 أسطر وأخذ يدخلها في الشات هكذا قص ولزق مثلا، أو يدخلها في بعض المنتديات وهو لا يدري يتحدثون عن ماذا، لكن قال مثلا فائدة عن مثلا تحريم أكل الخنزير، وأعطاهم إياها ووضع رابطا يشرح هذه المسألة مثلا، بحيث من أراد أن يرجع يرجع إليها. هذا لا بأس له أن يفعل ذلك، بشرط أن يكون يعني يختار أشياء مختصرة حتى لا يضايقهم بذلك، ويضع الرابط لمن أراد أن يزداد. هذا لا بأس عليك، وربما أيضا يهتدي أحد على يدك بسبب ذلك، وجزاك الله خير. وأنا أذكر هنا أن بعض إخوتنا يتحدثون لغات. أنا أعرف بعض الناس ربما يعني يتخرج من كلية اللغات في إحدى الجامعات، وتكون اللغة ليست منتشرة، وبالتالي لا يحتاج إليها في عمل، بمعنى أنك تجد بعض الشباب مثلا يتكلم اللغة أحيانا ربما الأوكرانية مثلا يعني، أو اللغة العبرية ولا اللغة الأسبانية، ثم يريد أن يتوظف فيقول لا ما نوظف إلا صاحب اللغة الإنجليزية والفرنسية، فيجلس هكذا، أو يتوظف ربما في علاقات عامة ولا في سكرتارية وينسى لغته. أنا أقول حافظ عليها وادعو إلى الله تعالى بها، ادخل منتديات الأسباني والعبري والأوكراني وغيره، وحاول أن تؤثر فيهم. أبو طلال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبو طلال. كفاك يا شيخ. الله يحييك يا أبو طلال. الله يحفظك يا شيخ. الله يحييك. سم أبو طلال. طيب انقطع معنا. مرام تفضلي. مساء الخير. مرحبا مرام، الله يحييك. شيخ أنا ممكن أسألك سؤال اللي هو سورة البقرة. يعني أنا سمعت من مشايخ أن يعني الأفضل أن الإنسان يقراها كل يوم، يعني الأفضل أن يقراها في كل يوم من باب الحماية ومن باب أنها تحفظ الإنسان، وكذلك أنها إيش يعني حسنات. اكتشفت قبل يوم أنه يقولون اللي يخصص لها يوم كقراءة يعني بدعة. اللي يخصص إيش؟ اللي يخصص انه دائما كل يوم يقرا سورة البقرة. اي يعني هذا يصير بدعة، وانا صراحة مستمرة عليها من 3 سنوات. طيب مرام، لما قرأتيها هل شعرتي بأثر في حياتك؟ كثير يعني. اعطيني، خلي الناس يستفيدون، ايش الاثر؟ انت عفوا هل لك زوج وابناء او مع اهلك؟ لا مع اهلي. طيب اعطينا وش الاثر يا بنتي اللي رأيتي؟ أول شيء وأنا أقرأها أحس أن النفسية تتغير، يعني تكون نفسيتي فرق شاسع، يعني أحس بأنس. شيء ثاني أن يكون أحيانا عندي بعض الأحيان يعني أمور تكون متعسرة علي، تتعسر علي في الجامعة أو آخر، ولما أقرأها يعني يجيني خبر أن أموري انحلت بسرعة، سواء مشاكل أو يعني من ناحية أني أنا يعني كأقرأها يعني أنا ملاحظة أن أموري يعني من جد. طيب كذلك بركة. كذلك بنتي مشاكلك مع الناس أو مع أهلك أو هل تشعرون في البيت، هل تشعرون في البيت بسكون وراحة؟ يا شيخ أنا لما سمعتها من شيخ كان يقولها في التلفزيون أنا على طول استمريت عليها 3 سنوات، يعني بحياتي ما تركتها إلا بعذر، وألاحظ أن حياتي متغيرة 60 درجة. الله أكبر. ومستمرة فيها حتى في النوم لما أنام، وأحيانا أحلامي لما أشوفها تصير، لما أدعي دعوة يعني أحس أنها تستجاب. ما أحس إلا تستجاب. الله أكبر. بس تتأخر يعني يكون فترة مثلا 6 شهور 7 شهور. بس لما سمعت انه بدعة يعني ضايقت صراحة. لا، اما بالنسبة لقراءتها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة، مثل ما ذكرتي أنك تجدين بركة في حياتك، وتركها حسرة يعني ولا تستطيعها البطلة. وقراءتها يوميا لا بأس بها، وقد نص على ذلك عدد كبير من أهل العلم. بعض العلماء يقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءتها يوميا، وصحيح ما ورد القراءة يوميا، لكن لو أن الإنسان أخذ بعمومات الأدلة، مثل لو إنسان مثلا قرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ قول الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، فصار يقرأها كل يوم 10 مرات ما عليه بأس، وأخذ بالأدلة العامة التي تمدحها، دون أن يعتقد أنه لو تركها يوما سيحصل له مصيبة أو نحو ذلك. فأنت إن شاء الله تعالى على خير، وأسأل الله تعالى أن يدلنا ويدلكم على الحق. نعم أم أحمد تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم أحمد. أنا عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا أم فاضل. أنا عايشة بإيطاليا. والحياة صعبة كتير يعني من ناحية دينية، والمشكلة ان احنا يعني بنقع في اخطاء ممكن تكون حتى كبائر، يعني مثلا اكل الربا مثلا، يعني احنا مجبرين على ان احنا نتعامل مع البنوك ربوية ومش يعني مش لاقين مخرج من هذه المشاكل. انا يعني متزوجة عندي اولاد، ويعني وهذه الفترة اللي انا بعيشها حابة ان انا اخلص كل الماضي بكل اخطائه، ويعني وامنيتي ان انا ابتدي حياة جديدة كلها، يعني كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، اوكي يعني على كل مقاييس، من غير اخطاء من غير اي شيء. كيف العمل يعني كيف الخروج من هذا الورطه، يعني هذه الحياه الاوروبيه اللي هي كل يعني بتحطنا في لا محاله في اخطاء. ام احمد اسال الله ان يتوب علينا وعليك. انت من اهل المغرب اصلا ولا من الجزائر او تونس او؟ انا اصلي من المغرب. طيب. وزوجي مصري. طيب ما تستطيعون السكن في مصر او في المغرب؟ والله بلد اسلامي. حاولنا كثير وصعب كثير. يعني طبعا صحيح المعيشه قد تختلف، صحيح الخدمات والمعيشه قد تختلف، لكن لا هذا مش مهم. بالنسبه لنا احنا مش مهم، المهم انه اولادنا يكبروا مثلا في بلد عربي نقدر نسيطر عليهم حتى من التربيه الدينيه. طيب جيد اذا ما الذي يمنعكم من الانتقال الى بلد عربي؟ وممكن العمل. طيب ألا يمكن أن يبحث هناك عن عمل، أو يكون زوجك يبقى هنا ويأتيكم كل شهرين ثلاثة؟ لا، حماية الأولاد. عموما إذا تيسر لكم ذلك فهذا حسن، إذا ما تيسر. بالنسبة للقروض الربوية طبعا هي لا، يعني عدد كبير من المسلمين مقيم في أوروبا ولا يأخذوا الربا لأنه لا يعني يمنع نفسه من الأشياء التي ربما يعني تضطره إليها. مثلا ما يحتاج أشتري سيارة جديدة إذا أنا بأخذها بالربا، ما يحتاج أنتقل لشقة أخرى إذا أنا بأخذها بالربا، أبقى في شقتي وهكذا، لأن مثل هذا محرم. فالإنسان يحرص على أن يتقي الله تعالى ما استطاع، يستعين بإخوانه، يربي أولاده التربية الحسنة، يدعو الله تعالى لهم بالثبات، ويحرص أيضا ينتقل إلى بلد إسلامي قدر المستطاع ولو في العطل أبو شهرين ثلاثة حتى يتربى أولاده على سماع الأذان ورؤية المسلمين، تعلم العربية، والله تعالى يتولانا ويتولاكم برحمته. هذا فاصل قصير أيها الفاضل وأعود إليكم. فأنا هنا فأنا هنا السلام عليكم. لا يزال هناك توجيه يسير فقط لأختي أم أحمد، وهو حقيقة يعني التوجيهات مهمة لإخوتنا الذين يقيمون في أوروبا. لما الإنسان يقيم في بلد يرى فيه، يسمع فيه نواقيس الكنائس، يرى فيه الصلبان في كل موضع، يرى التكشف في الطرقات، لا يسمع الأذان، يعني لا يرى خطب الجمعة كما في بلدان المسلمين تمتلئ بها الأماكن ويسمعونها هكذا، فينبغي عليه أن ينضبط بعدد من الضوابط سأذكرها الآن. مصطفى تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم. مرحبا يا مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. يا مرحبا يا مصطفى. يا شيخ عندي سؤالين تقريبا أو ثلاثة. تفضل يا مصطفى. السؤال الأول، هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه إنك لو كان مثلا عندما تغتسل، عندما تتوضأ، فكل حركة من الوضوء يكون لك يغفر لك بها من الذنوب. على سبيل المثال لو انك نظرت نظره محرمه وعند الوضوء يعني اغسلت وجهك، يزيل الله ذنوب ما نظرت اليه من الحرام. وانا لا اعرف ايش هو الحديث صراحه. اي نعم. السؤال الثاني يا شيخ، ان في بعض الاماكن في مواقع الانترنت او المنتديات تحصل احيانا ما بين الاخرين خيانات، ما بين الصديق وصديقه، ما بين الزوج وزوجه، فمنتشرة عبارة إنه لو عندك صديق خائن أو زوج خائن اشتري له أجلك الله كلب وسميه باسمه. ممكن إنك بس تتكلم عن يعني كيف مقارنة الإنسان بالحيوان، كيف؟ عفوا يعني مثلا لو صديقك الخائن اسمه مثلا طاولة فرضا، يعني حتى ما نسمي اسم إنسان ويزعل علينا من سميناه، يشتري الإنسان كلبا ويسميه طاولة بالضبط يعني لإهانة ذلك الصديق. إيه لإهانة الصديق وإنه والله إيش يعني هذه الخيانة خيانة عظمى إيه بس لأنه بس هو لكن هو مصطفى الصديق إيش يضره إذا لو سميته باسمه كلبا أو حمارا أو يعني إيش يضره هي القصد يا شيخ إنه تشبيه هذا الصديق بأجلك الله الحيوان هذا هو القصد عرفت كيف وشيخنا نقطة أخيرة كيف ممكن إنك تجلب قلب النصراني أنا من السويد كيف ممكن إنك تجلب قلب النصراني للإسلام يعني بمعنى كيف ممكن انك يعني يكون له هدايه يكتب الله عز وجل هدايه له على يدك ما شاء الله على يد الانسان المسلم ممتاز مصطفى هل سبق انك جربت انت كم عمرك مصطفى انا عمري 22 ما شاء الله عليك يعني انا يا شيخ انا ارسلت لك من يومين قصتي بجوال عن طريق الرساله وبعثت لي برساله انت جزاك الله خير ووفقك الله لكني ما فهمت شيء اي يمكن يعني قراتها فجزاك الله خير يعني انني استفدت من قصتك هذا معناها لكن مصطفى انا ارغب انك يعني اشكرك اول شيء على حماسك ما شاء الله يعني مع انك في اوائل شبابك لكن ودي تعطيني هل فعلا يعني دعوت احدا او تحدثت معه وصار عنده نوع من التاثر بالاسلام والله يا شيخ صراحه يعني انا كلمت بعض من الناس وخصوصا يعني انا شفت النساء كلمت نساء يعني وفي اماكن في اماكن عامه طبعا هم طبعا بالعاميه تعرف انه عندهم غموضات او عندهم اسئله غامضه عن الاسلام فتبين لهم ذلك لكن بنفس الوقت ربما انهم يعني يلاحقوا عثرات للمسلمين للبعض وليس الكل فهذا يجعل عندهم تردد لكن هم يا شيخ صدقني هم في الأول والأخير عندهم شعور إنه فعلا هذا الدين يعني دين حق. ليس كما الآخرين يصورونه لهم أحسنت وفي ويعرفون إنه عندنا عدل للنساء وفي حقوق للمرأة وفي كل شيء لكن قلت لك إنه في بعض المغريات في بعض الأمور اللي تحصل فردية يعني أغلاط فردية من المسلمين ربما يغير عنده دافع عرفت كيف صحيح. لكن هم يا شيخ انه صدقني هم يعني لما يشوفوا اخلاق المسلمين واخلاق المسلمات وحجابهم وكذا هذا الشيء يبني عندهم صوره صحيحه للانسان ممتاز المسلم. طيب مصطفى هل هناك اقبال عموما منهم يعني مثلا لو ممكن نقول ان في السويد يسلم يوميا مثلا 3 أشخاص سويديين صراحة أنا الـ الـ الـ الـ الـ الإحصائيات ما أعرف بها صراحة لأني ما عندي اتصال يعني مع المكاتب لكن أعرف أنه من خلال صدقني يا شيخ من خلال قصص وراح أعطيك قصة على السريع شباب 4-5 قرروا أنهم يزوروا مشفى من المشافي يعني يزوروا الناس الكبار حلو. دار العجزة الهمشينس يعني جميل. فالرجال الكبار هذول يعني تعرف أنت هون الأولاد يرمون آبائهم في وين صحيح. دار العجزة صحيح. فقالوا لهم أنتوا ليش تزورونا يعني ليش جايبيننا معكم ورد وليش كذا وليش تأتونوا فينا ومن أكثر من مرة يعني هم يزوروهم قالوا لهم والله إحنا ديننا يأمرنا يعني إنه إن نكون مع المسلم أو غير المسلم نكون لطفاء وسعداء جميل. لأنه ديننا يأمرنا بذلك على هذا الأثر سبحان الله أسلم عدد من هؤلاء الرجال واللي تكفل في إنه يأجر بيوت أحد الإنسان أحد الأشخاص الأغنياء جزاه الله خير هو تكفل إنه يجيبون يعني شقق يأجروا شقق لهؤلاء الرجال الكبار وسكنوهم والحمد لله رب العالمين يعني دخل عدد منهم بهذه القضية الله أكبر والله الله أنت ليش تدخل لأنه أنت تعرف الأوروبيين يا شيخ ومجرد يعني هذه حصلت معي الحمد لله إنك الحمد تعطيه لله. تعطيه شيء أو أي شيء يعني يستغرب ليش تعطيه بلاش أحسنت بيض الله وجهك يا مصطفى وجزاك الله خير أما بالنسبة للحديث الذي ذكرته فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ إذا طيب عطنا صاحب السودان ما دام صار له 5 دقائق أحمد تفضل ونعتذر أهل السودان أحبابنا وأهلنا وأصدقائنا وطولنا عليك شوي تفضل يا أحمد راح أحمد طيب النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الحديث الذي سأل عنه ابن مصطفى يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ ابن آدم فغسل وجهه خرج من وجهه كل معصية نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء قال فإذا غسل يده خرج من يده كل معصية كانت جنتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وذكر عليه الصلاة والسلام بقية الحديث حتى قال وإذا غسل قدميه خرج من قدميه كل معصية كانت مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ثم يبقى نقيا من الذنوب أو كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الذي ذكره صحيح وهو يبين فضل الوضوء ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فجعل عليه الصلاة والسلام من علامات الإيمان الحفاظ على الوضوء. أعطنا يا منى، تفضل يا منى. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أول شيء دعواتك لنا بالهداية. الله يثبتنا وإياكم على الخير، آمين يا رب. شيخ عندي سؤالين. تفضلي. باختصار، أول شيء بخصوص تركيب الرموش أثناء الحفلات، هل يعتبر حلال أو حرام؟ إذا كانت مؤقتة فقط لمدة ساعتين ثلاث لا بأس في ذلك. هي مؤقتة. هي. أوكي. السؤال الثاني بخصوص الحين أنت تقول بخصوص المحافظة على الوضوء، أنا الحمد لله من النوع اللي دائما أحافظ على الوضوء، بس بخصوص الفترة اللي تكون مثلا البنت فيها اللي هي الدورة الشهرية. هل لازم بعد تحافظ على الوضوء أو إنما؟ لا لا، هنا الوضوء ليس له نتيجة لأن الحدث دائم، لكن إذا كان الإنسان محافظ على الوضوء ثم جاءت المرأة الدورة الشهرية فمنعتها من الوضوء لأنه لا فائدة منه الآن لها، ففي هذا الحال يكتب لها الأجر كما لو أنها كانت تحافظ عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لو إنسان كل يوم يصوم أو كل يوم يقوم الليل مثلا كل ليلة ثم ليلة من الليالي مرض فمنعه المرض من قيام الليل من عادته التي جرت عليها يعني حالته، ففي مثل هذا الحال يكون له الأجر كأنما قام الليل. وكذلك لو سافر مثلا وهو يصوم كل اثنين فسافر ذاك الاثنين وتعب وأفطر فيعتبر له الأجر، لأن الذي منعه ليس الكسل والدعة وحب الطعام، إنما منعه منه عدم القدرة عليه بسبب سفره وتعبه. أخوي علي تفضل. علياء تفضلي. علياء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخ. تفضل. الله يحفظك. طال عمرك أنا رحت الشيخ بنية أن يقرأ علي الرقية الشرعية. أي. ولكن طلب مني أشياء بدت غريبة، مثل يعني قراءة كلمات معينة مدة 5000 مرة، قراءة آية الكرسي 1000 مرة، وسأل عن اسم الوالدة. فأنا حبيت يعني خلاص أطلع من عنده. أي. علي ما إنه مش راقي شرعي. أي. ما هي الكلمات اللي طلب 5000 مرة تقولينها؟ إيش؟ يعني مثلا القدوس، كلمات يعني من أسماء الله الحسنى أكررها. وطلب اسم الوالدة منك. أيوة. وقراءة آية الكرسي 1000 مرة. أي. طيب السؤال هذا لا تذهبي عليه لأن طريقته غير شرعية، الأصل رقية شرعية، تلاوة الفاتحة هو الآيات المعروفة في ذلك. أما أن يكرر كلماته أو يسأل عن اسم الأم هذا يعني يدعو إلى الريبة، فأنت خلاص لا تفعلي ما طلب وابحثي عن راقي آخر. طيب كيف أتخلص من الماء والزيت العطانية؟ خلاص أتلي فيه، ارمي يعني تعالي أرميه إلى بدون ما أقرأ عليه أي قراءة؟ لا لا لا أبد، ارمي ما عليك بأس إن شاء الله. واحرصي يا أختي أنك تأخذين يعني من شخص موثوق، أو أنت يا أختي اقرأي على نفسك، أنت اقرأي في زيت وماء سورة الفاتحة 7 مرات، قل الله أحد 7 مرات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، إذا كان عندك عين اقرأي الآيات الخاصة بالعين أو السحر أو كذا، وتجدينها أيضا منشورة، فاقرأي انفثي في هذا الماء، يعني اقرأي مثلا قل والله ومعك الكأس، قل والله أحد الله الصمد، هكذا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وادهني نفسك منه وتنتفعين بإذن الله. يعني ليس شرطا أن تذهبي إلى راقي رسمي معروف ليقرأ عليك، لو قرأت على نفسك جاز ذلك. أسأل الله أن يمن عليك بالشفاء يا رب العالمين. أخوي خالد تفضل. يعطيك العافية. يا مرحبا يا خالد، الله يحييك. يا مرحبا يا خالد. طيب. الله يحييك. أنا شيخ أول مرة بحياتي أكلم تليفون ولا أتابع بحياتي أي شيء يعني مرئي أو غير مرئي، وماني مصدق إني الحين أنا جالس أكلم. يا مرحبا يا خالد، الله يحييك. مبارك. طيب. الله يسلمك ولدي. أنا عندي موضوع يا شيخ ما أدري والله إني يعني صراحة ما أدري هو بيخص البرنامج أو ما يخص البرنامج. سم يا خالد، عطنا إياها. الله يعافيك، أنا عندي أخت. الأخت هذه سوت حادث تقريبا عام 1419. أي. فتوفى أخوها. أي. صار فيها شلل بأطرافها السفلية، يعني تخيل يا شيخ أنها تحرك رجولها بس ما توقف. سبحان الله. تستطيع تحرك رجولها بأي جهة من الجهات بس ما توقف نهائي، ما تقدر توقف. أي. طبعا هي الحين لها 13 سنة وهي مسوية الحادث. أي. طيب ما في مكان ما رفعنا فيها أوراقها، كل مكان رفعنا فيها أوراقها ما قدرنا نوصل أي نتيجة. حالتها المادية سيئة جدا. عام 1428 صدر قرار موافقة وزير الصحة بنقلها إلى ألمانيا. جيد. إلى اليوم هذا ما ندري ليش إحنا ما رحنا، خذوا جوازاتنا، خذوا كل شيء، ما ندري ليش إحنا إلى الحين ما رحنا. فأنا قلت أوصل الموضوع لك، ممكن إن طيب ودي خالد وأنت في الرياض؟ أنا في الجوف. في الجوف. طيب أنا ودي إنك بس ترسل لي رسالة على جوالي إذا تيسر، أحاول يعني بذل ما نستطيع من الشفاعة، يعني ما دام انه طلع قرار بتكفل الدوله بعلاجها لكن لم ينفذ، ما دام القرار موجود فربما انه يحتاج الى تحريك او سؤال عن او متابعه في الرياض، ما دام انك بعيد عن الرياض، الجوف بينه وبين الرياض اكثر من 1400 كيلو تقريبا، فربما يشق عليك المتابعه فيها، فبنحاول ان شاء الله تعالى نتابع لك شيئا. معنا احد شباب، ابو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا ابا محمد، الله يحييك. يا الله نسلم والله. الله يا شيخ، أنا عندي سؤال. تفضل. عن قصر الصلاة للمبتعثين، لأن أنا أعرف في ناس مبتعثين كثير. أي. يكسرون الصلاة ولا يجمعونها، يعني هم مخلينا بناء على يعني فتوى الشيخ بن عثيمين. أنا أبغى أسأل عن هذا الشيء يعني. أبو محمد، العلماء الذين قالوا يجوز القصر قالوا يجوز الجمع، يعني ما في عالم يقول يجوز تقصر ولا يجوز تجمع، كلهم من أجاز القصر أجاز الجمع، حتى الشيخ ابن عثيمين، لكن يقولون الأفضل ألا يجمع، لكن لو جمع أجاز له ذلك. أما بالنسبة للمبتعثين فإذا كان المبتعث سيجلس وقتا قصيرا عرفا، يعني مثلا واحد عنده دورة شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، دورة قصيرة في عرف الناس، هذا لا بأس له أن يترخص رخص المسافر. أما من كان سيقيم في البلد كما يقيم أكثر المبتعثين للدراسة، بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، يجلسون سنة وسنتين وثلاث، ويفتح حساب في البنك ويستأجر شقة ويشتري أثاث، ويكون عنده تأمين طبي ويكون عنده سيارة، فهذا فعل كما يفعل المقيمون. أما الذي يذهب وقتا قصيرا فتجد أن ربما حتى ما يشتري سيارة لأن الوقت قصير، يعني الذي يجلسه، وكذلك ربما لو احتاج شيئا لبيته كنب جديد أو كذا يقول يعني لن أشتريه كل مدة قصيرة وأنا راجع، فهو يعامل نفسه معاملة المسافر. أما اللي يجلسون سنة وسنتين وثلاث فهؤلاء في الحقيقة أنهم يعني يعاملون أنفسهم معاملة المقيم، البلد أيضا تطالبهم بأن يعملوا إقامة، أنهم يكون عندهم تأمين صحي، يكون عندهم حساب في البنك، أحيانا يشترون سيارة، فهو يعمل كما يعمل المقيمون، يعني يعامل نفسه كذلك وهم يعاملونه بهذا المفهوم، فلا يعتبر له حكم الإقامة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك هذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خاطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خاطري فخاطري أبدا معك، خاطري أبدا معك.